بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فوصلنا إلى الكلام عن الإخلاص. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الصدق هو حقيقة الإيمان، وهنا يبين أن الإخلاص هو حقيقة الإسلام. قال: وأما الإخلاص لله فهو حقيقة الإسلام. وأما الإخلاص لله فهو حقيقة الإسلام. والإخلاص يعني من تعريفاته يعني ما جاء عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، قال إيه؟ العمل لأجل الناس شرك. قال: العمل لأجل الناس شرك، وترك العمل لأجل الناس رياء، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. فهنا يقول العمل لأجل الناس شرك، اللي يعمل العمل الصالح لأجل الناس قال هذا شرك، وترك العمل لأجل الناس رياء، يعني الذي يترك العمل الصالح من أجل الناس هذا رياء، والإخلاص أن يعافيك الله منهما، يعني ألا تلتفت إلى الناس ولا إلى مدحهم ولا إلى ذمهم في العمل ولا في ترك العمل. يعني إذا كان العمل صالحا اعمله واطلب به وجه الله تعالى ولا تبالي بالناس، ويعني فاعمل ما تعمل واترك ما تترك من غير التفات إلى الناس، يعني لا تعمل من أجل الناس ولا تترك العمل من أجل الناس، وإنما اجعل عملك وتركك لله سبحانه وتعالى. قال: وأما الإخلاص لله فهو حقيقة الإسلام، إذ الإسلام هو الاستسلام لله لا لغيره. يقول معنى الإسلام الاستسلام لله، أصل كلمة الإسلام معناها الانقياد والإذعان، يقال والخضوع، هذا معنى الإسلام، فهو الاستسلام لله يعني الخضوع له سبحانه وتعالى والانقياد له لا لغيره. كما قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فهنا ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، يعني عبد مملوك وملاكه يملكه أكثر من سيد، شركاء فيه، مجموعة شركاء اشتروا عبدا مملوكا فهم شركاء، وشركاء متشاكسون يعني ليسوا متفقين على رأي واحد ولا على قول، فواحد منهم يأمره يقول له افعل هذا والتاني ينهاه عنه، فهو يعني ضائع بين هؤلاء، يعني الذين اشتركوا في ملكيته وكل منهم يأمره بشيء عكس الآخر، وهو محتار يعني يرضي هذا أو يرضي هذا. ورجلا سلما لرجل، شخص يعني أيضا بمعنى هنا عبد مملوك وله سيد واحد وهو سالم له، يعني سلما بمعنى خالصا له، يعني خالصا له ليس ليس لأحد فيه شركة، فله سيد واحد يوجهه يقول له افعل كذا لا تفعل كذا، فهو يعني منقاد له ومستريح. هل يستويان مثلا، هل هذا مثل هذا؟ طبعا هنا سؤال استفهام يعني انكاري. الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. فالعبد الذي فيه او الرجل الذي فيه شركاء متشاكسون هذا مثل من لم يخلص لله تعالى، الذي عبد الله تعالى وعبد غيره او يريد بعمله يعني الله تعالى وغيره، فهذا يكون محتارا هل يرضي الناس او يرضي الله سبحانه وتعالى، واذا ارضى الناس سخط الله عليه، يعني في الناس يطلبون منه اشياء تسخط الله بحيث اذا ارضاهم سخط الله عليه واذا ارضى الله سخط الناس عليه، وهو محتار يعني ويعمل العمل لا يخلصه لله تعالى، فهذا يعني الله سبحانه وتعالى يزره وشركه. قال: من عمل عملا اشرك فيه معي غيري أنا أغنى، الله سبحانه وتعالى يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، الذي الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك، الذي يعمل العمل لا يكون كله لله، يجعل بعضه لله وبعضه للناس، الله تعالى يتركه للشركاء، لا يقبل منه شيئا ويتركه كله للشركاء حتى يكون العمل إيه؟ خالصا لله. قال: فمن لم يستسلم لله فقد استكبر، ومن استسلم له ولغيره فقد أشرك. يقول من لم يستسلم لله هذا إيه؟ قد استكبر، زي إبليس إيه؟ يعني استكبر عن الاستجابة لأمر الله، أبى واستكبر وكان من الكافرين. ومن استسلم لله ولغيره فقد أشرك، من كان مستسلما لله ولغير الله أيضا في نفس الوقت فقد أشرك. وكل من الكبر والشرك ضد الإسلام، والإسلام ضد الكبر والشرك، ويستعمل لازما ومتعديا. قل كلمة الإسلام تأتي إيه؟ لازمة ومتعدية. هذه عندكم ولا في هنا نسخة فيها يعني سطر زيادة كده؟ ويستعمل لازما ومتعديا، يعني يقول كلمة الإسلام الفعل إيه؟ اللازم اللي هو ليس له مفعول يعني، والمتعدي الذي ينصب إيه؟ مفعولا به. ففي قوله تعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وفي الآية الأخرى: بلى من أسلم وجهه لله. فيقال إيه؟ أسلم هنا اللازم اللي هو ليس له مفعول به، والثاني أسلم وجهه يعني جعل وجهه ينقاد لله تعالى. قال: وأمثال ذلك في القرآن كثير. ولهذا كان عنوان الإسلام، ولهذا كان عنوان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، أو في نسخة هنا كان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله. فشهادة لا إله إلا الله هي إيه؟ عنوان الإسلام أو رأس الإيه؟ الإسلام ودليل الإسلام، وهي متضمنة عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. شهادة أن لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، فأنت إيه؟ تقر بعبادة الله تعالى وحده، وفي نفس الوقت يعني تكفر بالطاغوت وتكفر بما عبد من دون الله. الطاغوت ما عبد من دون الله، فأنت تقول لا إله إلا الله. فهنا يعني عنوان الإسلام ودليل دخولك في الإسلام هذه الكلمة، والكلمة فيها نفي وإثبات. يعني الكلمة لا إله إلا الله ليست فقط أنك تعبد الله تعالى، بل إيه؟ تعبد الله وفي نفس الوقت تتبرأ من عبادة ما سوى الله، عندما تقول لا إله إلا الله في أولها نفي عبادة ما سوى الله، ثم إيه؟ تقر بعبادة الله. وما يقول يعني لا يكفي أن الإنسان يعبد الله تعالى، بل لابد مع عبادة الله تعالى أن تتبرأ من عبادة ما سوى الله. لا يصلح أن تعبد الله وغيره، هذا لا ينجي عند الله، لابد أن تعبد الله وتتبرأ من عبادة ما سوى الله. قال: وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من أحد من الأولين والآخرين دينا سواه. كلمة الإسلام تأتي هناك الإسلام العام والإسلام الخاص. الإسلام العام اللي هو بمعنى دين الأنبياء جميعا من لدن آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، كل الأنبياء كانوا مسلمين، كما في القرآن الكريم إيه؟ إبراهيم عليه السلام: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. الحواريون أصحاب عيسى قالوا إيه؟ واشهد بأن مسلمون. وجاء مثله في قصة نوح وموسى وغيرهم عليهم السلام. فالإسلام العام اللي هو بمعنى إيه؟ دين الله تعالى الذي هو شريعة دين الأنبياء جميعا، اللي هو القدر المشترك بين الأنبياء جميعا. هناك الإسلام الخاص اللي هو إيه؟ يعني شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بما فيها من تفاصيل أو كذا. فهناك القدر المشترك بين جميع الأنبياء، وهو الأكثر يعني القدر المشترك بين الأنبياء، يعني هو طبعا جانب العقيدة، العقيدة واحدة، كل الأنبياء عقيدتهم واحدة، وجانب الأخلاق والسلوك كل الأنبياء دعوا إلى مكارم الأخلاق وكذا. في جانب العبادات أصول العبادات واحدة، يعني كل الأنبياء يعني جاءوا بالصلاة والصيام والزكاة وحتى الحج، كل الأنبياء جاءوا به، لكن ممكن تختلف إيه بعض تفاصيل الشرائع، لكن أصل العبادات موجودة. يعني الصيام قال إيه، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الصلاة مثلا جاء في القرآن الكريم، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. زكريا إيه قائما يصلي في المحراب. داود مثلا إيه خر راكعا. فالأنبياء كلهم ذكر الله تعالى عنهم أنهم كانوا يسجدون ويركعون ويقومون لله. إذن الصلاة كانت موجودة عند كل الأنبياء، عندهم صلاة فيها قيام وقعود وركوع وسجود. ممكن تختلف التفاصيل في مواقيت الصلاة، في بعض شروطها، بعض كذا، لكن أصل العبادات موجود. أصل الصلاة عند كل الأنبياء، الصيام عند كل الأنبياء، الزكاة. يعني عيسى عليه السلام يقول إيه قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وأوصاني بالصلاة إلى قوله وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وهكذا. يعني فالزكاة أيضا أصلها موجود عند الأنبياء السابقين. والحج جاءت إيه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن نوحا عليه السلام حج البيت، وأن الملائكة يعني بنت الكعبة لآدم ولشيث بن آدم، ونوح حج، وصالح وهود وموسى وعيسى وغيرهم كلهم حجوا إلى بيت الله الحرام وزاروا الكعبة وكذا، لأن الكعبة كانت موجودة قبل إبراهيم عليه السلام. هو رفع القواعد، لكن حتى الأنبياء قبل إبراهيم كانوا يحجون أيضا. فأصل العبادات موجود في جميع الشرائع. فإذا الخلاف بين شرائع الأنبياء هو في بعض التفاصيل الصغيرة، لكن يعني أصل الدين واحد. فعندما نقول الإسلام العام اللي هو يعني القدر المشترك بين جميع الأنبياء، والإسلام اللي هو الخاص بمعنى يعني شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بما فيها يعني من تفاصيل. طبعا بعد مجيء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لابد أن ينقاد المسلم لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يصلح أن يتعبد لله بشريعة أخرى. فيقول الإسلام العام هو عبادة الله وحده والتبرؤ من عبادة ما سوى الله، هذا من الإسلام العام الذي جاء به كل الأنبياء. لا يقبل الله من أحد من الأولين والآخرين دينا سواه، كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. يعني الله تعالى شهد، وشهد الملائكة، وشهد العلماء أن الله لا إله إلا هو، وأن الله قائم بالقسط سبحانه وتعالى. يعني الله تعالى قائم بخلقه، يعني هو مدبر أمر خلقه سبحانه وتعالى بالقسط، يعني بالعدل. لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. قال وهذا الذي ذكرناه مما يبين أن أصل الدين في الحقيقة هي الأمور الباطنة من العلوم والأعمال، وأن الأعمال الظاهرة لا تنفع بدونها. يبقى إذن كما أن الإيمان لا يصلح بدون صدق، والإسلام لا يصلح بدون إخلاص، الإخلاص هو حقيقة الإسلام، الصدق هو حقيقة الإيمان. فهذا يبين أن أصل الدين في الحقيقة، لأنه ما هو الإسلام والإيمان هو الدين. في حديث جبريل لما سأل ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالدين هو الإسلام والإيمان والإحسان. فأصل الأعمال، أصل الدين هو الأعمال الباطنة، الأمور الباطنة من العلوم والأعمال. الأمور الباطنة من العلوم والأعمال، لأن هناك القلب، القلب يعني له علم وله عمل. القلب له علم وله عمل، يعني الذي نتكلم عنه في هذا الكتاب اللي هو الصدق والإخلاص والخوف والرجاء والمحبة وكذا، هذه كلها أعمال قلوب. فما في القلب من علم وعمل، العلم اللي هو الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل، التصديق بهذه الأمور، والعمل اللي هو العمل القلبي، الخوف والرجاء والتوكل والصدق والإخلاص وكذا. فما في ما في القلب يعني من علم وعمل، هذا هو أصل الدين في الحقيقة. وأن الأعمال الظاهرة لا تنفع بدونها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده: الإسلام علانية والإيمان في القلب. الإسلام علانية والإيمان في القلب. ويعني هذا عندما يجتمع الإسلام والإيمان، فيقصد بالإسلام الظاهر ويقصد بالإيمان الأمور القلبية الباطنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. الحلال بين واضح، والحرام بين، وبين الحلال والحرام هناك دائرة المشتبهات، وهي أمور يعني يلتبس العلم بحكمها، هل هي من قسم الحلال أو من قسم الحرام. لا يعلمهن كثير من الناس، إن هذه المشتبهات يعني تشتبه على بعض الناس وتظهر لبعضهم، قد يكون الأمر مشتبها على شخص بسبب قلة علمه، ويكون من قسم الحلال البين أو الحرام البين عندما رسخ علمه وعرف حكم هذه المسألة. لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. هنا يرشد النبي صلى الله عليه وسلم المسلم يعني إذا شك في أمر هل هو من الحلال أو الحرام أن يتركه، استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا هنا بالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، يعني مثل راعي غنم فيأتي إلى يرعى بغنمه في بجوار أرض مملوكة لملك من الملوك أو كبير من الكبراء، وقد أحاط أرضه بسياج يعني وحمى أرضه، فالأرض يعني محمية، فإذا جاء اقترب منها يوشك انه يتجاوز الحدود ويقع في الحرام. فليقول يعني الراعي العاقل لا يأتي بأنعامه فيرعى بها مباشرة يلاصق الحدود الأرض المحمية التي يعني توعد مالكها يعني بعقاب من يقترب منها. فالراعي الذي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه، لا يفقد السيطرة على غنمه ف تدخل حدود الحمى فتصادر منه الأغنام أو يعاقب أو كذا. فالعاقل يبتعد يعني ما يجي يعني يلاصق حدود الحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يضرب المثل أن الشبهات يعني جعلها الله تعالى سياجا يعني يحيط بالمحرمات، بحيث إذا كان المسلم في الأصل يعني يتجنب الشبهات، فعندما يعني يتجاوز يدخل في حدود الشبهات، والشبهات تعتبر لا تزال في دائرة الحلال، يعني الأصل الحل ما لم يتيقن الحرمة، يعني اتقاء الشبهات هذا من الورع ومن المستحب، ليس مما يعني أوجبه الله. فإذا الإنسان يعني هو في دائرة المباح، وبعدين لما يتجاوز شوية يدخل في دائرة المشتبهات، هذا أسلم له من أن يكون هو أصلا يعني عايش في دائرة الشبهات، فأي تجاوز يجي داخل في الحرام على طول. ف يوصي النبي صلى الله عليه وسلم المسلم باجتناب الشبهات. نعم. يوشك أن يقع فيه، في النسخة هنا يوشك أن يواقعه. يواقعه ويقع فيه نفس الشيء، يعني أنه يرتع فيه يعني أو يدخل فيه. أن الراعي يعني يرعى بالغنم يعني مباشرة بجوار حدود الأرض المحمية، فبحيث أن يوشك أن يقع فيه أو أن يوقعه، يعني يوشك أن الغنم يفقد سيطرته عليها وتدخل الحدود. فكذلك يعني هي نفس الإنسان يعني استرعاك الله إياه، يعني هنا سم يضرب المثل بالراعي لأن نفسك يعني قد استرعاك الله تعالى إياها، ونفسك هذه تهوى الوقوع في الحرام، فإذا أنت يعني رعيت بها يعني بعيدا عن الحرام، فإذا تجاوزت تقع في الشبهات فتظل في دائرة العفو، لكن إذا كنت ترعى بها في الشبهات فإذا تجاوزت تدخل في الحرام. ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه. كل ملك إيه له حمى، والله تعالى هو ملك الملوك، وحمى الله تعالى هو محارمه، يعني هذه المنطقة المحمية التي إيه منع الله تعالى من دخولها. النسخة هنا إيش فيها؟ نعم، ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، أو صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، أو ألا وهي القلب. فهذا موضع الشاهد إيه من الحديث، يعني أن القلب، موضع الشاهد من هذا الحديث أن القلب إذا صلح صلح الجسد، وإذا فسد القلب فسد الجسد. فهنا يقول يعني أن أصل الدين هو الأمور الباطنة من العلوم والأعمال، فإذا الأمور الباطنة هذه محلها القلب، فإذا انصلح هذا القلب صلحت الأعضاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبث أو خبث جنوده. ماشي، برضو في نسخة ما فيهاش طابة، إذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك أو خبث الملك خبثت جنوده أو خبث جنوده. فهذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه أن الإيه القلب ملك والأعضاء كالجنود، وأن صلاح القلب يعني يحصل له يعني من ورائه صلاح الأعضاء. قال فصل: وهذه الأعمال الباطنة كمحبة الله والإخلاص له والتوكل عليه والرضا عنه ونحو ذلك، كلها مأمور بها في حق الخاصة والعامة، لا يكون تركها محمودا في حال أحد وإن ارتقى مقامه. هنا يعني فصل إيه يؤكد فيه شيخ الإسلام رحمه الله على أن الأعمال القلبية التي أمر بها في الكتاب وفي السنة أن الأمر بها للخاصة والعامة، يعني للمؤمنين على جميع مراتبهم. احنا تكلمنا أن المؤمنين يعني منهم إيه السابق بالخيرات، ومنهم المقتصد، ومنهم الظالم لنفسه، فالمؤمنون على اختلاف مراتبهم كلهم إيه مأمورون بهذه الأعمال القلبية التي جاء الأمر بها في القرآن وفي السنة، لا يكون تركها محمودا في حال أحد وإن ارتقى مقامه. إنه سيبين إيه بعد ذلك أن إيه بعض المتصوفة وكذا يعني يزعمون مثلا أن التوكل على الله، أو أن الخوف أو الرجاء، خوف من الله والرجاء وكذا، يزعمون إيه أن هذه مثلا أعمال يعني تناسب عامة الناس وكذا، وأن من ارتقى يعني مقامه وارتفعت درجته في الإيمان لا يكون متعبدا بهذه الأعمال دي يعني، وله إيه أعمال أخرى. وهذا الكلام يعني غير صحيح، فيقول كل الأعمال الصالحة التي القلبية التي أمر بها في الكتاب والسنة، فكل مؤمن هو مأمور بها ولا يكون تركها محمودا في حال. قال: وأما الحزن، ذكر هنا إيه يعني مقاما يذكره أيضا بعض الإيه المتصوفة يعدونه من المقامات ومن الأعمال القلبية، وهو مقام الحزن، لكن يذكرون أن هذا مقام يعني للعامة وليس للخاصة، اللي هو مقام الحزن. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول الحزن أصلا ليس من الأعمال القلبية المطلوبة، ليس من العبادات القلبية التي تعبدنا الله تعالى بها. فيقول الله تعالى: لم يتعبدنا بالحزن، فلم يأمر الله به ولا رسوله، لم يأمر الله به ولا رسوله، بل قد نهى عنه في مواضع وإن تعلق بأمر الدين. يقول يعني الحزن لم يأمر الله تعالى به ولم يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يقال يعني أن الحزن من أعمال القلوب أو من العبادات القلبية. يقول الحزن لم يأمر الله به، ما في عندنا آية ولا حديث يقول الله تعالى فيها مثلا، أو يقول رسوله عليه الصلاة والسلام احزنوا، أو يذكر يعني ثوابا لمن حزن ولا كذا. فيقول لم يأمر الله به ولا أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل بالعكس نهى الله تعالى عنه حتى ولو تعلق بأمر الدين، كقوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. طيب، مع أن هنا إيه الحزن، هذه الآيات في سورة آل عمران في غزوة أحد، هنا كان حزن الصحابة رضي الله عنهم من إيه يعني مما أصابهم في غزوة أحد، أن المسلمين يعني أصيبوا وقتل منهم وجرحوا، يعني كانت إيه مصيبة على المسلمين، يعني حصل انهزام للمسلمين أو حصل يعني مصاب للمسلمين فحزنوا. فقال الله تعالى، فهنا حزن يعني رغم أنه على أمر ديني ومع ذلك قال: فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقوله: ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحزن على الكافرين أنهم لم يهتدوا، هنا حزن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حزن على الكافرين أنهم لم يهتدوا، دعاهم إلى الإسلام فلم يؤمنوا فحزن عليهم، فقال الله له: ولا تحزن عليهم. مع أن هذا حزن إيه يعني في أمر الدين، النبي صلى الله عليه وسلم حزن عليهم، يعني ما النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد منهم مالا ولا يريد منهم جاها، ولا وإنما يريد منهم أن يسلموا حتى يعني يكونوا من الناجين عند الله وكذا، فحزن عليهم. فقال الله تعالى إيه: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. وكقوله: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. طيب، هنا أيضا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فحزن أبو بكر، حزنه هنا إيه حزن يعني ديني، أنه يخاف أن إيه أن يعني أن يصل المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقتلوه أو يؤذوه عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لإيه أو يعني أثنى على نبيه حين قال نبيه لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وقوله تعالى: ولا يحزنك قولهم. وقوله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لكي لا تأسوا، الأسى اللي هو الحزن أيضا، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، حتى لا تحزنوا على ما فات ولا تفرحوا بما إيه جاءكم، يعني لا تحزنوا على شيء فاتكم من الخير من أمور الدنيا، يعني فاتكم شيء لا تحزنوا عليه ولا تفرحوا بشيء يعني من نعم الدنيا أعطيتم إياها أو كذا. قال: وأمثال ذلك كثير، وذلك لأنه لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة فلا فائدة فيه، ولا وما لا فائدة فيه لا يأمر الله به. يبقى هنا إيه شيخ الإسلام يعني يرد على من زعم أن الحزن من الأعمال القلبية الصالحة وأن المؤمن إيه يعني يتعبد لله بالحزن، فيقول هذا الكلام باطل، الحزن ليس من الايه ليس من العبادات القلبيه. واستدل على ذلك بدليل: اولا لان الله نهى عنه، وليس هناك اي عباده قلبيه يعني نهى الله عنها، العبادات القلبيه يامر الله بها ولا ينهى عنها، والحزن نهى الله عنه ولم يامر به، ده الدليل الاول على انه ليس من العبادات القلبيه. والدليل الثاني ان الحزن لا يحصل ايه لا يجلب منفعه ولا يدفع مضره، والأعمال القلبية التي تعبدنا الله بها بالعكس تجلب المنافع وتدفع المضار، يعني مثلا الخوف من الله تعالى هذا يجلب منفعة ويدفع مضرة، من الخوف من الله تعالى يحمل على فعل الطاعات وترك المحرمات فيجلب الإنسان النفع ويدفع عنه الضر، الخوف من الله تعالى يحجز الإنسان عن معصية الله ويحمله على التقرب إلى الله وكذا، فيحصل من ورائه يعني نفع ودفع ضر، وهكذا كل الأعمال القلبية، الرجاء رجاء ما عند الله من الثواب وكذا، يعني يحمل المسلم على الاستزادة من الخير طلبا في ثواب الله وكذا، فالأعمال القلبية المأمور بها كلها إيه تجلب نفعا وتدفع ضرا. أما الحزن فلا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة فلا فائدة فيه، ليس فيه فائدة، وما لا فائدة فيه لا يأمر الله به. طيب سيواصل الكلام. طيب حكم الحزن الآن. طيب الحزن إيه؟ هو قال إنه ليس يعني من الأمور، ليس من العبادات القلبية، يعني ليس من الأمور الواجبة ولا المستحبة. طيب ما حكمه؟ قال نعم، لا يأثم صاحبه إذا لم يقترن بحزنه محرم، كما يحزن على المصائب. يقول الحزن إيه؟ صحيح أنه ليس من العبادات القلبية، لكنه مباح إذا لم يؤدي إلى محرم، يعني لم يؤدي إلى مثلا جزع وتسخط واعتراض على قدر الله وكذا. يعني أحيانا بعض الناس يحزن على المصيبة حزنا إيه؟ يعني مفرطا، يعني يوقعه في الاعتراض على قضاء الله تعالى أو كذا، أو يوقعه في حسد لمسلم، أو يوقعه في شيء محرم. فيقول الحزن إذا لم يؤدي إلى محرم فغايته أنه يكون مباحا، يعني ليس حراما أن الإنسان يحزن على مصيبة يعني حصلت له، إنسان مثلا خسر في التجارة، ولا توفي قريب له، ولا يعني أصيب بمرض ولا كذا فحزن. فيقول الحزن إيه؟ لا يأثم به الإنسان، لكنه ليس يعني شيء يتقرب به إلى الله. كما يحزن على المصائب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يؤاخذ على هذا ويرحم، وأشار بيده إلى لسانه عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه قال هذا؟ يعني في إيه؟ يعني لما توفي ابن النبي صلى الله عليه وسلم، إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، حزن النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وقال صلى الله عليه وسلم إيه؟ إن الله لا، وبكى صلى الله عليه وسلم، بكى وحزن إيه على لوفاة ابنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يؤاخذ على هذا ويرحم، وأشار إلى اللسان. يعني هو اللسان ده اللي عليه المؤاخذة أو الرحمة، إذا تكلم بكلام محرم فيه تسخط واعتراض على قدر الله وكذا آخذ الله عليه وعاقب صاحبه، وإذا تكلم بحمد الله والثناء عليه و يعني والاسترجاع وكذا فإن الله تعالى إيه يرحم به. وقال صلى الله عليه وسلم: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب. تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب. فإذا إيه النبي صلى الله عليه وسلم حزن لبعض إيه المصائب، يعني مثل وفاة ابنه حزن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا إيه من المباح، يعني هذا الحزن هنا يعني من الأمور الجبلية المعفو عنها التي هي في دائرة المباح. ومنه قوله تعالى: وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. هذا من إيه؟ نبي الله يعقوب عليه السلام، لما فقد إيه ابنه، لما فقد إيه ابنه يوسف، كان طفلا صغيرا وأخذه إخوته وألقوه في الجب، ويعني وضاع منه إيه ولده وكذا، فبكى حتى بيضت عيناه من الحزن. فإذا حزن عليه السلام وهو نبي كريم. فهذا معناه أن الحزن يعني صحيح أنه ليس من العبادات القلبية، لكن هو من الأمور المباحة والتي يعني لا يؤاخذ الله بها، يعني ليس فيها إثم طالما يعني لم تؤدي إلى محرم. وأن الحزن قد يقع من إيه؟ من صفوة خلق الله من الأنبياء وكذا، نبينا صلى الله عليه وسلم حزن، ويعقوب عليه السلام حزن، يعني مما لا يتنافى مع كمال الإيمان، يعني أن يحزن الإنسان لمصيبة حلت به أو كذا، فهذا يعني ليس مما يتعارض يعني مع الإيمان، لكن في نفس الوقت ليس من العبادات القلبية. قال: وقد يقترن بالحزن ما يثاب صاحبه عليه ويحمد عليه ويكون محمودا من تلك الجهة لا من جهة الحزن. يقول هنا، ينبه الشيخ الإسلام على مسألة دقيقة، يعني يقول أنه أحيانا الحزن هو مباح، لكن أحيانا المباح يعني يكون إيه وسيلة إلى الخير، يعني زي الشيء المباح، زي مثلا الأكل والنوم، الأكل مباح والنوم مباح، فإذا إنسان مثلا نام يستعين بهذا النوم على طاعة، مثلا ينام حتى يتقوى على الطاعة، حتى يستيقظ نشيطا ليصلي أو ليعمل عملا صالحا ولا كذا، أو يتقوى بالطعام على طاعة أو يتقوى. فالشيء المباح إذا اقترن به يعني أنه يعني كان وسيلة إلى خير أو إلى طاعة أو كذا، فهنا يعني الثواب من جهة يحصل للإنسان ثواب وأجر، ليس يعني على العمل ذاته ولكن على ما اقترن به. فهنا يقول الحزن هو ليس عبادة قلبية يثاب الإنسان عليها، ولكن قد يقترن به أشياء يعني يثاب عليها المسلم. مثل ماذا؟ قال: كالحزين على مصيبة في دينه وعلى مصائب المسلمين عموما، فهذا يثاب على ما في قلبه من حب الخير وبغض الشر وتوابع ذلك. إنسان حصلت له مصيبة في دينه، يعني أذنب، وقع في ذنب أو معصية، فهذه مصيبة الدين اللي هي الذنب والمعصية، شخص مثلا زل ووقع في معصية فحزن، فيقول الحزن هنا ليس عبادة يتعبد بالحزن، ولكن الحزن هنا يعني مصاحب يعني لندمه على المعصية. الحزن هذا علامة على أن على أنه ندم على هذه المعصية، وأنه يعني يستشعر بقلبه، يعني قلبه فيه بغض للمعصية. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فكل إنسان إذا وقع في معصية حزن، فهنا الثواب ليس على الحزن، ولكن على على ما في قلبه من كره الفسوق والعصيان الذي أدى إلى هذا الحزن. يعني الناس يحزنون على مصائب الدنيا، أنه مثلا إذا يعني ضاعت منه أموال، ولا ضاعت فقد شيء من الممتلكات ولا كذا، فيحزن. هنا الحزن لاستشعاره بأهمية هذه الأمور، وقلبه يعني يعني فيه تعلق بهذه الأشياء وكذا. فهنا المؤمن الذي يحزن على مصيبة الدين معناه أنه قلبه يستشعر يعني بغض هذه المعصية، وأن قلبه فيه رغبة، كان يتمنى أن يكون يعني ممن اتقى الله واجتنب هذه المعصية وكذا. فهنا الثواب يقول ليس على الحزن، ولكن على ما اقترن به من حب الخير وبغض الشر. كذلك الحزن على مصائب المسلمين، الإنسان مثلا يسمع أن أن أعداء الإسلام هجموا على بلد إسلامية واستولوا عليها أو قتلوا أهلها المسلمين أو كذا، فيحزن. يعني ليس المطلوب أن المسلم يفرح، طبعا المسلم يحزن لمصيبة المسلمين، لكن الثواب هنا ليس على الحزن نفسه، ولكن على ما في قلبه من الولاء. يعني الحزن هنا كان علامة على أن قلبه فيه الولاء للمسلمين، واستشعار أن هؤلاء المسلمين هم إخوانه في الدين، فهو يعني يتألم لألمهم ويفرح لفرحهم وكذا. فهنا يعني ما صاحب الحزن من حب الخير وبغض الشر، هذا الذي يثاب عليه وتوابع ذلك. ولكن الحزن على ذلك إذا أفضى إلى ترك مأمور من الصبر والجهاد وجلب منفعة ودفع مضرة نهي عنه. النسخة هنا نهي عنه، في النسخة الثانية منهي عنه. هنا إيش قال في النسخة هذه؟ يقول إذا أفضى لترك مأمور من الصبر والجهاد وجلب منفعة ودفع مضرة منهي عنه. نعم. وإلا كان حسب صاحبه رفع الإثم عنه من جهة الحزن. فيقول الحزن حتى على المصائب الدينية وكذا، إذا أفضى إلى ترك مأمور من الصبر والجهاد فهو يكون منهيا عنه. يعني أحيانا حزن على مصائب المسلمين، فيقول لك يعني لو أن شخصا فقط هو يحزن وهو قادر على أن ينصرهم مثلا وكذا، يعني شخص حزن على مصيبة حلت بمسلم وهو قادر على أن ينصره ويساعده ويخفف عنه مصيبته، فشغله الحزن عن القيام بما هو مأمور به. فهنا يكون الحزن حتى لو كان على مصيبة دينية أو على مصائب المسلمين، إذا شغل الإنسان عن إيه؟ عما هو مأمور به فهنا يكون مذموما ومنهيا عنه. وإذا لم يشغله الحزن، يعني إذا الحزن لم يشغله عما هو مأمور به، يعني شخص مثلا حزن على مصائب المسلمين بس هذا الحزن إيه؟ لم يشغله عن السعي في نصرتهم ومساعدتهم بما يستطيع وكذا، فهنا يكون الحزن يعني حسبه يعني أنه يرفع عنه الإثم، يكون الحزن ليس آثما عليه. وأما الثواب فالثواب يكون على حب الخير وعلى العمل الصالح الذي يعمل. وأما إن أفضى إلى ضعف القلب واشتغاله به عن فعل ما أمر الله به ورسوله كان مذموما عليه من تلك الجهة، وإن كان محمودا من جهة أخرى. إذا الحزن أدى إلى ضعف القلب واشتغل بالحزن عن فعل ما أمر الله به، يعني شخص إذا أذنب فحزن، طيب الآن حزنه هنا على مصيبة في دينه، فيقول لو أن الحزن هذا شغله عن التوبة والاستغفار واتباع السيئة بالحسنة وأتبع السيئة الحسنة تنحها وكذا، فالمفروض هو يعني أذنب، ما الذي أمر به الشرع؟ ما أمر إنه إذا أذنب أن يحزن، وإنما أمر إذا أذنب إن هو يعني يقلع عن الذنب ويستغفر ويندم ويعمل عملا صالحا وكذا، فهذا هو المأمور به. فإذا شخص بس اكتفى بالحزن وظل حزينا على الذنب، لا هو تاب ولا هو استغفر ولا هو عمل حسنة حتى تمحو السيئة ولا كذا، فيكون هنا الحزن مذموما أنه شغله عن الخير. لكن إذا لم يشغله عن الخير فيكون مباحا. فدي إيه خلاصة يعني ما يتعلق إيه بالحزن، يعني أو مقام الحزن وموقف، يعني الموقف الصحيح يعني من الحزن، هل هو من عبادات القلب أم لا. طبعا في هنا يعني الحديث في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ورد يعني في حديث في صفة النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه متواصل الأحزان، متواصل الأحزان، لكن قالوا هذا إيه لا يثبت، يعني هذا يعني لا يثبت في صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان متواصل الأحزان، بل بالعكس يعني ورد إيه ورد عكسه في أحاديث صحيحة أنه صلى الله عليه وسلم كان دائم البشر وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحزن أحيانا، بس ما كان يعني طبع النبي صلى الله عليه وسلم يعني الغالب عليه أنه يعني كثير الحزن، أو يعني الغالب عليه الحزن وكذا، كان الغالب عليه صلى الله عليه وسلم البشر، لكنه بشر صلى الله عليه وسلم، يعني يحزن أحيانا ويفرح أحيانا، لكن الغالب عليه صلى الله عليه وسلم كان دائم البشر عليه الصلاة والسلام، يعني كما ورد في الحديث الآخر. ومثلا بعض الصحابة يقول ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم، يعني بعض الصحابة يقول ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم، وكان يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة وكذا. يعني ليس من الدين يعني أن الإنسان يكون متواصل الحزن دائما، يعني لا يرى إلا مهموما مغموما كذا، وبادي عليه الضيق والكآبة وكذا، يعني ليس هذا. بعض الناس يعني يظن أن هذا من الصلاح والتقوى وكذا، هذا ليس بصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني حث على التبسم في وجه المسلم وكذا، لكن غاية ما في الأمر، يعني لو إنسان مثلا طبيعته كذا أنه هو يعني دائما حزين، يعني غاية ما في الأمر أنه إذا لم يشغله عن واجب ولا أوقعه في حرام أن يكون مباحا، بس ليس هذا هو الأفضل ولا الأكمل ولا الأحسن. الأفضل بالمسلم والأحسن به أن يكون يعني دائم البشر ويتبسم في وجه المسلم. ووردت الآيات بالنهي عن الحزن يعني كما مر بنا. طيب قال وأما المحبة لله والتوكل عليه والإخلاص له ونحو ذلك فهذه كلها خير محض، وهي حسنة محبوبة في حق كل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فإذن الحزن هذا ليس من المقامات القلبية يعني ولا العبادات القلبية، لكن العبادات القلبية فعلا المأمور بها مثل محبة الله والتوكل عليه والإخلاص له، فهذه كلها خير محض، أي شيء أمرنا به فهو خير، وهي حسنة محبوبة في حق كل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذن العبادات القلبية التي أمرنا بها مشروعة للجميع، صحيح الناس يكونون فيها درجات يكونون فيها درجات وبعضهم أكمل من بعض، لكن الجميع مأمور إيه؟ مأمور بها. ومن قال إن هذه المقامات تكون للعامة دون الخاصة فقد غلط في ذلك، إن أراد خروج الخاصة عنها، فإن هذه لا يخرج عنها مؤمن قط، وإنما يخرج عنها كافر ومنافق. يقول يعني بعض المتصوفة الذين تكلموا في أعمال القلوب ويزعمون أن التوكل على الله مثلا هذا يعني من مقامات العامة، وأن كذا، وأن الخاصة يعني ليسوا مخاطبين بهذا المقام، يعني إذا سنكمل إيمانه خلاص يعني ليس من أهل التوكل أو كذا. فيقول يعني لا يخرج عن محبة الله والإخلاص له والتوكل عليه، لا يخرج عن هذه العبادات إلا الكافر والمنافق. كل مؤمن لابد أن يكون عنده نصيب من من الإخلاص والتوكل والمحبة لله وكذا. وقد تكلم بعضهم في ذلك بكلام بينا غلطه فيه، وأنه تقصير في تحقيق هذه المقامات من مدة بكلام مبسوط ليس هذا، وليس هذا موضعه. يعني شيخ الإسلام رحمه الله يقول يقول إنه تكلم يعني بتفصيل أكثر من مدة، يعني قبل تأليف التحفة العراقية كان قبلها تكلم يعني كتب يعني كتبا في الرد على من زعم أن هذه المقامات يعني للعامة وليست للخاصة، فرد عليهم يعني بتفصيل أكثر. هو هنا سيرد عليهم أيضا لكن بإجمال، لكن يقول يعني من أراد التفصيل يرجع إلى، والتفصيل هذا موجود في مجموع الفتاوى يعني الشيخ ابن تيمية رحمه الله في جزء كامل، هو الجزء العاشر. الجزء العاشر يعني كثير وكله في السلوك وكذا، وفي جزء كبير منه في الرد على من أنكر بعض هذه العبادات القلبية أو زعم أنها يعني للعوام وليست للخواص وكذا، فيشير إلى هذا الكلام الذي يعني رد فيه على هؤلاء بتفصيل أكثر في كتب أخرى، لكن هنا يعني سيرد عليهم باختصار. يعني قال: ولكن هذه المقامات ينقسم الناس فيها إلى خصوص وعموم، فللخاصة خاصها وللعامة عامها. فيقول يعني الجميع مطالب بهذه العبادات القلبية، لكن الخاصة يكون يعني عندهم قدر أعلى وأكبر، والعامة يكون عندهم قدر أقل، لكن الجميع يكون عندهم هذه العبادات. يعني كل المسلمين مطالبون بهذه العبادات القلبية، لكن لا شك أنه كلما كمل الإيمان يعني تحققت يعني درجات أعلى من التصديق ومن الإخلاص ومن التوكل وكذا، كما سيوضح إن شاء الله. طيب، قال: مثال ذلك أن هؤلاء قالوا: التوكل مناضلة عن النفس في طلب القوت. هنا ضرب مثالا بعمل قلبي، وهو التوكل على الله تعالى. والتوكل هو الاعتماد على الله، اعتماد القلب على الله وتفويض الأمر إليه. طبعا الآيات في التوكل الأمر بالتوكل على الله تعالى كثيرة، وعلى الله فتوكلوا، أمرنا بالتوكل على الله تعالى، أن يعتمد القلب على الله تعالى وأن نفوض الأمر إليه. والله سبحانه وتعالى هو الوكيل، ولله تعالى المثل الأعلى. يعني فقالوا: لو أن إنسانا وكل شخصا في أمر من أموره، فإذا وثقت في كفاية هذا الوكيل، إذا كان عندك ثقة يعني تامة في أنه يعني أهل لما وكلته فيه، وأنه ذو يعني خبرة وعلم وقدرة وكذا، فإنك يعني تفوض الأمر إليه وترضى بما يختاره لك. يعني مثلا عندك مثلا سيارة تريد أن تبيعها، وليس لك يعني خبرة في بيع السيارات، فجئت بشخص يعني خبير في بيع السيارات، وفي نفس الوقت هو مثلا صديق لك يعني، وأنت واثق فيه أنه يحب لك الخير وسيسعى يعني في بيعها لك يعني بأفضل الأسعار وبأحسن الطرق. فكلما كانت ثقتك في كفاية الوكيل، لو جاء باعها لك وقال لك والله بعتها بأحسن سعر في السوق، بعتها لك بكذا، تكون إيه راضيا ومسرورا بما يعني يقضي به ويأتي به، حتى لو جاب لك سعر مثلا أقل مما تتوقع، لكن أنت واثق في أمانته ومحبته لك الخير، وواثق في خبرته وكذا، ستكون راضيا بما يفعل لأنك إيه عندك ثقة فيه، فترضى بما يفعل سواء جاء على مرادك أو على غير مرادك. أنت تعلم أنه إيه يعني أراد لك الخير وفعل لك يعني أحسن ما يمكن أن يفعل. فلله تعالى المثل الأعلى، الله تعالى إيه هو نعم الوكيل، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فاتخذه وكيلا، قال تعالى إيه فاتخذه وكيلا، كفى بالله وكيلا. فمن معاني التوكل الثقة في كفاية الوكيل سبحانه وتعالى، فأنك تثق في كفاية الوكيل، أن المؤمن إيه يفوض أموره كلها إلى الله سبحانه وتعالى، أنك تفوض أمرك إلى الله تعالى وترضى بما يقضيه لك، يعني أنت إيه لا تعلم ما هو الأصلح لك، فأنت إيه فوضت أمرك إلى الله تعالى وتركت الإيه واعتمدت عليه، وما يقضي الله تعالى به لك ويقدره لك في هذه الدنيا فأنت إيه راض بحكمه، تعلم أن هذا هو أصلح شيء لك، أنت واثق في أن الله تعالى يريد لك الخير وهو العليم الخبير سبحانه وتعالى، وأن هذا إيه هو الأصلح لك، وأنت اعتمدت على الله فترضى بقضائه وترضى بحكمه. فهذه حقيقة التوكل. فيقول هنا يضرب مثالا لهؤلاء يعني الناس يعني من المتصوفة وممن تكلم في أعمال القلوب وكذا، زعموا أن التوكل من إيه من عبادات العامة وأن الخاصة لا يتوكلون على الله تعالى. لماذا؟ قالوا التوكل مناضلة عن النفس في طلب القوت. قالوا التوكل انك ايه مناضلة عن النفس في طلب القوت، انك تعتمد على الله في ايه في جلب القوت، يعني في جلب الرزق، طعامك وشرابك وكذا، فتعتمد على الله في جلب طعامك وفي جلب شرابك وكذا. والخاص لا يناضل عن نفسه، فهم يزعمون ايه، وهذا من يعني ضلالهم وانحرافهم وكذا، يقول لك الخاصة لا يناضلون عن أصلا، ما يطلبون من الله تعالى، أن يقول لك التوكل أنك يعني إيه كأنك تطلب من الله تعالى أن يعطيك قوتا تعتمد عليه حتى إيه يعطيك. فيقول لك الخاصة أصلا ما يطلبون الله تعالى، يعطيهم من غير يعني طلب منهم. وقالوا المتوكل يطلب بتوكله أمرا من الأمور، والعارف يشهد الأمور مفروغا منها فلا يطلب شيئا. هنا طبعا إيه كما سيوضح شيخ الإسلام رحمه الله أن عندهم هؤلاء يعني المتصوفة من يعني أخطأ في هذا الباب، عندهم خلط بين يعني الأمر الشرعي والكوني، فيزعمون أن الخواص يعني ينظرون إلى أن الأمور مفروغ منها، بمعنى أنها إيه أن الله تعالى قضى ما هو كائن إلى يوم القيامة، خلاص هذه أمور إيه قضيت وجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وكل ما سيحصل خلاص هذا كتب في اللوح المحفوظ وقدره الله تعالى وأبرم وانتهى. فأنت إيه يقول لك المتوكل هو يعني يعتمد على الله، ينتظر إيه من الله تعالى أن يعطيه أمرا من الأمور، لكن العارف هم يسمون العارف يعني اللي هو يعني العارفون بالله اللي هم يعني وصلوا عندهم اللي هم الخواص يعني عندهم، فيقول لك هؤلاء إيه لا يطلبون أمرا من الله تعالى، لأن لا يطلب أمرا من الأمور، خلاص الله تعالى كتب اللي حيجيله حيجيله أصلا، ما يحتاج أنه يطلب من الله أن يعطيه أمرا، لو كان الله تعالى قضى أن يأتيه فسيأتيه من غير طلب، فسيأتيه بدون طلب. فهذا طبعا كلام إيه مردود عليه وسيرد عليه الشيخ. نعم لا هو طبعا التوكل يعني كما برضو سنوضح ان شاء الله. نعم جزاك الله خيرا. طيب شكرا. توكل على الله سبحانه وتعالى يعني كما سنوضح ايضا لا يتنافى مع الاخذ بالاسباب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال اعقلها وتوكل لما دخل الرجل المسجد ومعه ناقة فلم يعقلها لم يربطها يعني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه متوكل على الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل اربطها خذ بالسبب ثم توكل على الله تعالى. فالتوكل الحق يعني هو التوكل الحق يعني عند أهل السنة والجماعة أن الإنسان يأخذ بالأسباب التي في وسعه ثم يعتمد على الله تعالى في كون هذه الأسباب تؤدي يعني غايتها. فالله تعالى هو مسبب هذه الأسباب بمعنى أن الإنسان لا يعتمد على الأسباب وإنما يعتمد على مسببها سبحانه وتعالى. فهناك يعني قوم ضلوا في جهة الإفراط وجهة التفريط. يعني هناك خطوط عن النبي صلى الله عليه وسلم لما خط الصراط المستقيم وعن يمينه خطوط وعن شماله خطوط. فالاعتقاد المستقيم في التوكل أن الإنسان يأخذ بالأسباب التي في وسعه لأن الله تعالى أمرنا شرعا أن نأخذ بالأسباب التي في وسعنا. قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة والنبي صلى الله عليه وسلم قال اعقلها وتوكل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأسباب وهو سيد المتوكلين على الله عليه الصلاة والسلام. لما خرج يعني يقاتل في غزوة أحد ظاهر بين درعين يعني لبس درعا فوق درع عليه الصلاة والسلام للوقاية من ضربات الأعداء. لم يكتفي بدرع واحد درع له مثل القميص لكن منسوج من حلقات الحديد يعني له أكمام وله وأزرار وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس درعا ولبس فوقه درعا آخر للوقاية من ضربات الأعداء ثم توكل على الله تعالى ولبس مغفرا على رأسه ليقيه عليه الصلاة والسلام أيضا الضربات. فأخذ بالأسباب. كان بالإمكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يعني من غير أي سبب للوقاية من أذى الأعداء لكنه لم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام مع أنه سيد المتوكلين على الله. فأخذ بالأسباب التي يعني يتوقى فيها أذى الأعداء وأعد ما استطاع من القوة وتوكل على الله تعالى. هنا الاعتماد على الله تعالى هو في كون هذه الأسباب يعني تنفع. وإلا فإن الإنسان مثلا قد يأخذ يعني زي المريض إذا تداوى قد النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا ولا تداووا بمحرم فإن الله ما خلق داء إلا جعل له دواء أو شفاء إلا السام إلا الموت إلا الموت. فالقصد يعني أن التداوي سبب. فالإنسان إذا كان مريضا يأخذ بالسبب الذي هو التداوي ثم يتوكل على الله تعالى في كون هذا الدواء يعني ينفع ويؤدي إلى الغاية المطلوبة منه. فهنا يعني فريق اللي هو ترك الأخذ بالأسباب فريق يعني لا يأخذ بالأسباب ويزعم أنه متوكل على الله من غير أن يأخذ بالسبب. والفريق الآخر اعتمد على الأسباب أخذ بالأسباب واعتمد عليها أن الأسباب يعني كأنه عنده ثقة في الأسباب أن الأسباب لابد أن تؤدي نتيجتها. لكن المؤمن ليس كذلك هو يأخذ بالأسباب لكن ثقة المؤمن ليست في الأسباب وإنما في الله تعالى. أنه كم من مريض أخذ الدواء ولم يشفى وكم من مريض شفي بدون أن يأخذ الدواء. فالأمر مرده إلى الله تعالى لكن في نفس الوقت أنت مطلوب منك أن تأخذ بالسبب وأن تتوكل على الله تعالى. فهنا كما ذكرنا بعض من ضل وانحرف يعني في هذا الباب قالوا التوكل ليس مطلوبا من العارفين بالله ومن الخواص. لماذا؟ قالوا لأن المتوكل يناضل في طلب القوت ويطلب أمرا من الأمور يناضل عن نفسه يعني هو يسعى لمصلحة نفسه كأنه يعني يريد مصلحة لنفسه. أنت تتوكل على الله أن يرزقك أو يشفيك أو فكأنه مشغول بنفسه ويريد تحقيق مصالح نفسه ويطلب التوكل هذا أمرا. فهم يقولون المتصوفة وكذا ممن يعني أخطأ في هذا الباب يقولون إن العارف بالله تعالى خلاص ينظر إلى الأمور أنها يعني مفروغ منها ومقضية إذا أراد الله تعالى، لو كان مريضا لو أراد الله أن يشفيه شفاه، إذا لم يرد الله أن يشفيه لن يشفيه، إذا أراد الله أن ينصره على العدو نصره، إذا لم يرد أن ينصره لم ينصره. طبعا كل شيء بإرادة الله، هذا حق، لكن هم إيه يزعمون أن الإيمان بالقضاء والقدر يعني يلزمه أنه لا يتوكل على الله ولا يطلب من الله شيئا، خلاص يستسلم لأقدار الله من غير أن يأخذ بالسبب ولا أن يعتمد على الله ولا كده. فيقال أما الأول فإن التوكل أعم من التوكل في مصالح الدين أو الدنيا. الرد على الجزئية الأولى اللي هي المتوكل يطلب قوتا والعارف بالله هذا يعني مش زاهد في الدنيا ولا يعني يلتفت إلى الدنيا، يقول لك المتوكل مثلا إيه، شخص رايح لامتحان فيتوكل على الله أن ينجح في الامتحان، شخص مثلا مريض يتوكل على الله أن يشفيه، فيقول لك المتوكل ده مشغول بالدنيا ويريد مصالح الدنيا، أما العارف بالله هذا ما بيلتفت للدنيا، ما يهمه نجح رسب شفي ما شفي، ما بيلتفت لهذه الأمور. فهو يقول شيخ الإسلام يرد عليهم يقول أن التوكل ليس فقط في أمر الدنيا، التوكل في أمر الدين وفي أمر الدنيا أعم من التوكل في مصالح الدين أو الدنيا، فإن المتوكل يتوكل على الله سبحانه في صلاح قلبه ودينه وحفظ إيمانه وزيادته، وهذا أهم الأمور. يقول لك يعني المتوكل مش بس بيتوكل يعني في الأمور الدنيا أنه مشغول بها عن أمور الدين، بالعكس ده هو المتوكل على الله يتوكل على الله تعالى أن يصلح قلبه، يعتمد على الله تعالى أن يزيد إيمانه، يعتمد على الله تعالى أن إيه؟ أن يحفظ إيمانه ويحفظ دينه. فأنت تتوكل على الله يعني تأخذ بأسباب حفظ الدين وصلاح القلب، وتعتمد على الله تعالى أن إيه؟ أن يحقق لك هذه الأمور، وهذه أهم الأمور. ولهذا يناجي ربه في كل صلاة بقوله إياك نعبد وإياك نستعين، كما في قوله فاعبده وتوكل عليه، وقوله عليه توكلت وإليه أنيب، عليه توكلت وإليه أنيب، وفي الآية الأخرى عليه توكلت وإليه متاب. فهذه آيات إيه أمرنا فيها بالعبادة والتوكل. قال فهو قد جمع بين العبادة والتوكل في عدة مواضع، فاعبده وتوكل عليه، عليه توكلت وإليه أنيب، فجمع بين عبادة الله والتوكل عليه في عدة مواضع، لأن هذين يجمعان الدين كله، العبادة والتوكل يجمعان الدين كله. ولهذا قال من قال من السلف، وهذا الكلام كلام الحسن البصري رحمه الله، قال إن الله جمع الكتب المنزلة في القرآن وجمع علم القرآن في المفصل. المفصل اللي هو إيه؟ من أول سورة الحجرات إلى آخر القرآن، من أول سورة الحجرات إلى آخر القرآن، اسمه حزب المفصل. فهنا يقول يعني إن الله تعالى جمع الكتب السابقة كلها، كل ما فيها من العلوم مجموع في القرآن الكريم، وكل ما في القرآن من العلوم مجموع في حزب المفصل اللي هو من أول سورة الحجرات إلى الناس، وجمع علم المفصل في فاتحة الكتاب. كل ما في حزب المفصل لكثرة فواصل يعني الآيات والسور في هذا، جمع الله ما في الحزب المفصل من العلوم جمعه في فاتحة الكتاب، وجمع علم فاتحة الكتاب في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. فقل هذه الآية الكريمة إياك نعبد وإياك نستعين، يعني هذه جمعت كل ما في القرآن وكل ما في الكتب التي أنزلها الله تعالى. وهاتان الكلمتان، كلمة هنا بمعنى الجملة يعني إياك نعبد كلمة وإياك نستعين كلمة، هاتان الكلمتان هما الجامعتان اللتان للرب والعبد، كما جاء في الحديث الصحيح الذي في صحيح مسلم، يعني إياك نعبد قال وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله سبحانه وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. وقالوا الصلاة هنا مقصود بها الفاتحة، يعني من باب إيه؟ إطلاق الكل وإرادة الجزء. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. قال صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد: الحمد لله رب العالمين. يقول الله: حمدني عبدي. يقول الرحمن الرحيم: يقول الله: أثنى علي عبدي. يقول مالك يوم الدين: يقول الله: مجدني عبدي. يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين. يقول الله: فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. إياك نعبد، هذه لله، وإياك نستعين، يعني هذه للعبد. فهذه الآية مقسومة قسمين، أو هي نصفان، نصفها لله تعالى اللي هو إياك نعبد، ونصفها للعبد اللي هو إياك نستعين. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول الله: فهؤلاء لعبدي، ولعبدي ما سأل. قال: فالرب سبحانه له نصف الثناء والخير، والعبد له نصف الدعاء والطلب. يعني إياك نعبد وإياك نستعين، يعني هي الفاتحة، يعني الفاتحة تجدها إيه؟ هي سبع آيات، وفيها ثلاث آيات ونصف، هذا عند من لا يعد البسملة آية، يعني فيقول لك عندنا إيه؟ ثلاث آيات ونصف كلها ثناء على الله تعالى. فهذه لله اللي هي إيه؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، هذه ثلاث آيات ونصف، هذه كلها إيه؟ ثناء على الله، فهذه لله. وبعدين ثلاث آيات ونصف هذه للعبد اللي هي إيه؟ وإياك نستعين، هذه نصف آية. بعدين اهدنا الصراط المستقيم آية، صراط الذين أنعمت عليهم آية في بعض الإيه؟ العد، يعني أن يكون رأس الآية عند عليهم. وبعدين إيه؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. ثلاث آيات ونصف فيها إيه؟ يعني طلب من العبد، العبد يطلب يعني من الله تعالى. فإياك نعبد وإياك نستعين، هذه الآية بالذات مقسومة، يعني نصفها تبع الإيه؟ الثناء على الله، ونصفها تبع الإيه؟ الطلب من الله تعالى. الاستعانة طلب، يعني أنك معنى نستعين يعني نطلب العون، أصل استعانة معناها طلب المعونة. فإياك نعبد هذا ثناء على الله، وبعدين إياك نستعين يعني كأنك تقول أطلب من الله تعالى أن يعينني. وهنا طبعا كن الآية جامعة، لأنك إيه؟ تطلب من الله الإعانة في ماذا؟ إياك نستعين، تطلب من الله الإعانة، يعينك على ماذا؟ يعينك على كل خير في الدنيا والدين، يعني وإياك نستعين تطلب من الله أن يعينك على أداء الصلاة، يعينك على الصدقة، يعينك على الصيام، يعينك على تلاوة القرآن، يعينك على بر الوالدين، صلة الرحم كذا، ويعينك أيضا في مصالح دنياك، أن يعينك يعني بتيسير المطعم والمشرب والمسكن والمركب وكل أمور الدين والدنيا كلها أنت تطلب من الله أن يعينك فيها. والقسم الأول وإياك نعبد، هذه كلمة جامعة، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله، لذلك هذه الآية يعني إياك نعبد وإياك نستعين، هذه يعني جامعة لكل ما في القرآن من الخير. وهاتان جامعتان ما للرب سبحانه وما للعبد، فإياك نعبد للرب وإياك نستعين للعبد. إياك نعبد هذه ثناء على الله، وإياك نستعين هذا طلب، العبد يطلب من الله تعالى أن يعينه على جميع أموره. وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان راكبا خلف النبي صلى الله عليه وسلم على الدبر، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أو على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حقهم عليه ألا يعذب، ألا يعذب إيه؟ من لا يشرك به شيئا. أو هنا النسخة، هنا قال حقهم ألا يعذبهم، ولا عندكم ألا يعذب، ألا يعذبهم، نعم هذه في رواية من لا يشرك به شيئا. طيب في نسخة ألا يعذبهم، ونسخة ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. طيب قال والعبادة، إذن إيه هنا؟ حق لله على العباد وحق العباد على الله تعالى. طبعا حق العباد على الله هذا يعني إيه؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني تفضل به وتكرم به على عباده سبحانه وتعالى. قال والعبادة هي الغاية التي خلق الله لها العباد من جهة أمر الله ومحبته ورضاه، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إياك نعبد، هذه الغاية التي خلق العباد لأجلها. وبها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وهي اسم يجمع كمال الحب ونهايته وكمال الذل لله ونهايته. فهذا من تعريفات العبادة، أنها إيه؟ كمال الحب وكمال الذل، أو غاية الحب وغاية نهاية الحب، أو غاية الحب أو كمال الحب وكمال الذل. فإذا اجتمع الحب مع الذل لله تعالى فهذه هي العبادة. قال فالحب الخلي عن ذل والذل الخلي عن حب لا يكون عبادة. الحب الخلي عن ذل لا يكون عبادة، والذل الخلي عن حب لا يكون عبادة. وإنما العبادة ما يجمع كمال الأمرين، ولهذا كانت العبادة لا تصلح إلا لله. وهي وإن كانت منفعتها للعبد والله غني عن العالمين، فهي له يعني لله تعالى من جهة محبته لها ورضاه بها. يعني يقول إيه لما في سورة الفاتحة إياك نعبد، قال الله تعالى إيه؟ هذا لي، يعني هذا لله. لا، إياك نعبد هذا لله، إياك نستعين هذا للعبد. طب إياك نعبد لله، هل معنى هذا أن العبادة ليس فيها منفعة للعبد؟ أنت عندما تعبد الله العبادة لله، يعني هل لا تنتفع أنت بها؟ لا، يعني قال هي لله بمعنى أن الله تعالى إيه؟ يحبها ويرضاها، وليست لله بمعنى أن الله محتاج إليها، تعالى الله عن ذلك. فالله إيه؟ غني عن العالمين. وكنها لله لا يعني لا يمنع أيضا أن العبد ينتفع بهذه العبادة ويحصل له بها الخير في الدنيا والآخرة. ولهذا كان الله أشد فرحا بتوبة العبد من الفاقد لراحلته عليها طعامه وشرابه في أرض، عندكم إيه؟ دوية مهلكة. الأرض الدوية اللي هي إيه؟ المفازة، يعني الصحراء، في أرض دوية مهلكة. إذ نام آيسا منها ثم استيقظ فوجدها، فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته. وهذا يتعلق به أمور جليلة قد بسطناها وشرحناها في غير هذا الموضع. برضو موجود في إيه؟ في مجموع الفتاوى الكلام عن يعني فرح الله بتوبة عبده وكذا. الشاهد هنا يقول يعني إن العبد إذا تاب إلى الله تعالى، العبد له مصلحة في التوبة وينتفع بها، ومع ذلك إيه؟ الله تعالى يفرح بتوبة عبده، مع أن الله تعالى غني عن العالمين، لكن الله تعالى يفرح بتوبة عبده. وفرح الله بتوبة عبده أشد من فرح إيه؟ إنسان ضرب النبي صلى الله عليه وسلم به المثل، يعني إنسان كان في صحراء مهلكة ومعه دابة عليها طعامه وشرابه وضلت منه، فجلس ينتظر الموت وقد فقد دابته وطعامه وشرابه. فبينما هو كذلك إذ وجد الدابة وعليها الطعام والشراب، فيكون هذا الشخص في فرح شديد، فالله سبحانه وتعالى أشد فرحا منه بتوبة العبد إذا رجع إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك العبادة لله بمعنى إياك نعبد هذا لله، لأن الله تعالى يفرح بعبده إذا عبده وإذا تاب إليه، مع أنه غني عن العالمين سبحانه وتعالى. قال والتوكل والاستعانة للعبد، إياك نستعين هذه للعبد، لأنه هو الوسيلة والطريق الذي ينال به مقصوده ومطلوبه من العبادة. يقول التوكل على الله الاعتماد عليه، والاستعانة أيضا هو طلب العون من الله. فيقول التوكل والاستعانة هما الوسيلة للعبادة، لا تستطيع أن تعبد الله تعالى إذا لم تتوكل على الله تطلب منه ولم تستعن به. إذا لم تعتمد على الله تعالى تأخذ بأسباب العبادة وتعتمد على الله، لأنه إذا لم يوفقك الله تعالى لعبادته فلن تستطيع العبادة، وإذا لم يعنك على العبادة لن تستطيعها. فالاستعانة كالدعاء والمسألة، مثل الاستعانة هي طلب العون من الله سبحانه وتعالى، مثل الدعاء، مثل ما تستعين في تحقيق غايتك بالطلب من الله وبسؤال الله سبحانه وتعالى. قال وقد روى الطبراني في كتاب الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل يا ابن آدم إنما هي أربع، واحدة لي وواحدة لك وواحدة بيني وبينك وواحدة بينك وبين خلقي. قل هذا الحديث يشبه هذا الحديث. قال الله تعالى في حديث قدسي يا ابن آدم إنما هي أربع، أربع خصال أو أربع مسائل، واحدة لي وواحدة لك وواحدة بيني وبينك، بين العبد وبين الله، وواحدة بينك وبين خلقي، بين العبد وبين المخلوقين. فأما التي هي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا، التي لله تعالى تعبد الله لا تشرك به شيئا، وأما التي هي لك فعملك أجازيك به أحوج ما تكون إليه. التي هي للعبد هي العمل الصالح الذي يعمله العبد، فهذا للعبد يجازيه الله يكافئه عليه ويثيبه عليه أحوج ما يكون إلى هذا الثواب. وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة. الله سبحانه وتعالى يقول منك الدعاء وعلي الإجابة. الدعاء هذا بين العبد وربه سبحانه وتعالى، العبد عليه الدعاء والله تعالى عليه الإجابة. وأما التي بينك وبين خلقي، بين الإنسان وبقية الناس، فأتي إلى الناس ما تحب أن يأتوه إليك، فأتي إلى الناس ما تحب أن يأتوه إليك. قال وكون هذا للرب وهذا للعبد هو باعتبار تعلق المحبة والرضا ابتداء، فإن العبد ابتداء يحب ويريد ما يراه ملائما له، والله تعالى يحب ويرضى ما هو الغاية المقصودة في رضاه، وحبه الوسيلة تبعا لذلك. وإلا فكل مأمور به فمنفعته عائدة على العبد، وكل ذلك يحبه الله ويرضاه. يؤكد على هذا المعنى ان معنى كون العبادة لله، نقول إياك نعبد هذه لله، ليس معنى هذا ان العبد لا ينتفع بها، ماشي؟ فالعبد يحصل له الخير من وراء العبادة، زي ما سمعنا في هذا الحديث قال العبادة هي عمل العبد، والعمل في حديث اللي هو في الطبراني قال عملك أجازيك به، هذه جعلها للعبد ولا لله؟ للعبد في هذا الحديث. لكن في حديث أبي هريرة اللي هو اللي هو يعني إياك نعبد هذه لله، وهنا العمل للعبد. فيقول ليس هناك تعارض، العمل هو لله وللعبد، للعبد من جهة أنه إيه مصلحته تعود على العبد والله يجازيه به ويثيبه عليه، وهو لله من جهة أن الله تعالى يحبه ويرضاه وكذا. كذلك موضوع الاستعانة، طب ما هي الاستعانة هي من العبادة، أنت عندما تعبد الله من ضمن العبادة أنك تستعين بالله، هذه عبادة، فهي لله من جهة أنها عبادة يحبها الله ويرضاها، وهي للعبد من جهة إيه أن العبد يعني يحصل له بها خير، والعبد يعني بطبيعته يريد إيه ما هو ملائم له، حاجة سهلة عليه التي يحصل له بها يعني خير عاجل وكذا، فالعبد يعني يسعى إليها وكذا. وإن كانت إيه يعني هي لله باعتبار أنها يحبها الله ويرضى. فكل مأمور به منفعته عائدة على العبد، وكل ذلك يحبه الله ويرضى، أي شيء أمرنا به فهو للعبد من جهة أن المنفعة تعود على العبد، وهو لله من جهة أن الله يحبه ويرضاه وأمر به. وعلى هذا فالذي ظن أن التوكل من المقامات العامة، ظن أن التوكل لا يطلب به إلا حظوظ الدنيا. يبقى هنا شوف إيه يعني نطبق هذا الكلام على التوكل. فالتوكل هل نقول هو للعبد ولا هو لله؟ هم طبعا المتصوفة الذين يعني ينكرون أن يكون التوكل من مقامات الخواص والعارفين بالله وكذا، يقول لك التوكل هذا حاجة للعبد وفيها مصالح للعبد وكذا، والعارفون بالله يعني لا يطلبون مصالح أنفسهم وكذا. فهو الشيخ الإسلامي يقول لك لا، ما هو التوكل هذا عبادة لله تعالى، وهذه العبادة صحيح فيها منفعة للعبد، ولكنها إيه في نفس الوقت هي لله من جهة أن الله أمر بها فهو يحبها ويرضاها ويتقرب بها إليه، فتكون لله من هذه الجهة. يقول يعني الذين ظنوا أن التوكل لا يطلب به إلا حظوظ الدنيا، يقول وهو غلط، بل التوكل في الأمور الدينية أعظم. التوكل في الأمور الدينية أعظم، كلهم ظنوا أن التوكل بس الواحد يتوكل إيه على الله في طلب الشفاء ولا طلب النصر ولا طلب المال ولا كذا، فيقول ليس الأمر كذلك، بل هناك توكل أعظم، وهو التوكل على الله في إيه في التوفيق للعمل الصالح وزيادة الإيمان وإصلاح القلب وكذا. فإذا إيه التوكل بالتالي يكون مقاما يعني يحتاج إليه الصالحون ويحتاج إليه المؤمنون عامتهم وخاصتهم. قال وأيضا فالأمور الدينية التي لا تتم الواجبات أو المستحبات إلا بها هي من الدين، والزاهد فيها زاهد فيما يحبه الله ويأمر به ويرضاه. والزهد المشروع هو ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة. يقول لك هنا الآن برضو يرد على الذين يزهدون في التوكل على الله، يقول التوكل على الله، الله تعالى أمر به أو لم يأمر به؟ أمر به. والتوكل على الله عبادة أو ليس بعبادة؟ هو عبادة. فالذي يزهد في عبادة ويزهد في أمر أمر الله به، هل هذا زهد مشروع أو زهد ممنوع؟ الزهد اللي هو عكس الرغبة، الزهد في الشيء اللي هو عدم الرغبة فيه. فالذين زهدوا في التوكل يعني لم يرغبوا فيه، وقال لك يعني ده إيه ده للعامة وليس للعارفين بالله، فزهدوا في التوكل. التوكل هذا شيء أمر الله به وهو عبادة لله، فالذين زهدوا فيه يعني رغبوا عنه وتركوه، هؤلاء هذا زهد ممنوع ليس زهدا مشروعا. طب ما هو الزهد المشروع؟ طبعا الزهد اللي هو ايه عرفه هنا برضو ايه الزهد نفسه هذا عمل من اعمال القلوب ايضا. برضو في ثنايا الكلام تكلمنا عن التوكل وتكلمنا عن الاستعانة، يعني اليوم تكلمنا عن الصدق وتكلمنا عن الاخلاص وتكلمنا عن الاستعانة وعن التوكل، وهنا الكلام عن الزهد. فما هو الزهد من اعمال القلوب؟ الزهد الزهد المشروع هو ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة، وهي فضول المباح التي لا يستعان بها على طاعة الله. يبقى هنا إيه تعريف الزهد المشروع؟ الزهد المشروع الزهد الذي يعني يحمد عليه صاحبه، أن الإنسان يزهد في فضول المباح، الفضول اللي هي الزيادة، المباحات اللي هي الزيادة عن الحاجة، يعني في مباحات الإنسان محتاج إليها، الفضول اللي هي الزيادة التي لا يستعان بها على طاعة الله، فضول المباح التي لا يستعان بها على طاعة الله، فهذا هو الزهد المشروع. لكن ما ينفع، لا يصلح أن الإنسان إيه يزهد في التوكل على الله فيقول لك هذا زهد ممنوع، لأنه يزهد في شيء أمر الله به. كما أن الورع المشروع هو ترك ما قد يضر في الدار الآخرة، وهو ترك المحرمات والشبهات التي لا يستلزم تركها ترك ما فعله أرجح منها كالواجبات. يقول لك برضو هنا تعريف الورع من المقامات، أيضا المقامات والأحوال، يعني مقامات الصالحين السائرين إلى الله، مقام الورع. ما هو الورع؟ قال لك الورع المشروع هو ترك ما قد يضر في الآخرة، أن الإنسان يترك ما قد يضره في الآخرة. ما الذي قد يضرك في الآخرة؟ قال لك هذه أولا المحرمات تضر في الآخرة، ثانيا الشبهات قد تضر في الآخرة، المحرمات قطعا تضر في الآخرة، الشبهات يعني قد تضرك في الآخرة، لأنها أشياء تشاكك فيها هل هي حرام ولا حلال، فقد تضرك في الآخرة، قد يظهر أنها حرام وأنت كذلك أيضا الورع منه أيضا يعني ترك الشبهات التي لا يستلزم تركها ترك ما فعله أرجح منها. لكن يعني أن بعض الأمور المباحة إذا الإنسان تركها أدى به إلى ترك ما هو يعني ما هو أرجح منها كالواجبات. يعني بمعنى أن شخص مثلا قد يزهد أو يتورع عن فعل شيء مباح فيؤدي به هذا الورع إلى ترك واجب، لأن الواجب هذا لا يتم إلا بهذا المباح. يعني مثلا الحج واجب مثلا، وشهود صلاة الجمعة في المسجد مثلا واجب، فيجي إنسان يتورع يقول لك مثلا أنه حيتورع عن المشي في الطريق إلى المسجد، لأن الطريق مثلا ربما يكون في امرأة متبرجة، ربما يكون في واحد مشغل موسيقى، واحد كذا، فهو حيتورع، فهذا الورع أدى به إلى ترك واجب. يقول لك أنه يتورع أنه يمشي يذهب إلى المسجد فيؤدي به إلى ترك واجب، أو يتورع أنه يذهب للحج عشان الطريق مثلا ربما يصادف فيه مثلا شيء منكر ولا كذا، فيتورع فيؤدي به إلى ترك واجب مثلا وهو مستطيع للحج وقادر عليه. فيقول لك هذا ورع مذموم، يعني ليس محمودا، أنه يتورع عن عن شبهة صغيرة يوقعه هذا الورع في ترك ما هو أرجح منه، يعني سواء واجب أو حتى يعني ما هو مصلحته أكبر وأعظم، يعني حتى لو كان مستحب ويعني لا يصح الإنسان يتورع عن شبهة مثلا صغيرة أو كذا تؤدي به إلى ترك يعني مستحب كبير أو إلى ترك واجب أو كذا. فقال فأما ما ينفع في الدار الآخرة بنفسه أو يعين على ما ينفع في الدار الآخرة فالزهد فيه ليس من الدين. كل ما ينفع في الدار الآخرة زي الصلاة والصيام والزكاة هذه أشياء تنفع في الآخرة فالزهد فيها ليس من الدين، فبالتالي الزهد في التوكل على الله هذا من الدين أو ليس من الدين؟ ليس من الدين، فهذه عبادات يعني تنفع بنفسها في الدار الآخرة. طب هناك أشياء لا تنفع في الدار الآخرة يعني بنفسها، ولكن باعتبارها وسيلة تعين على ما يحبه الله، يعني تعين على ما ينفع في الدار الآخرة، زي مثلا اقتناء المال بقصد التصدق منه، اقتناء مثلا مال بقصد التصدق منه وبقصد أن يكفي من يعولهم وبقصد مثلا أن يصل رحمه ويبر والديه وكذا. فاقتناء المال مثلا بهذه النوايا أنه يعف نفسه عن المسألة، أنه لو ما كان عنده مال يضطر إلى انه يسأل الناس، يشحذ ويتسول ويطلب من الناس، ويعجز مثلا عن بر والديه وعن صلة رحمه وعن الانفاق في وجوه الخير. فاذا ايه اقتناء المال بهذه النية، بنية الاستعانة به على الخير، هذا امر مطلوب او مذموم؟ يعني هذا امر مطلوب. والزهد فيه لو جاء انسان يعني يزهد في يعني في القدر الذي يعني يستعمله من المال في وجوه الخير، فهذا زهد ايه يعني مذموم، ليس زهدا محمودا. لان خيار الصحابة يعني من العشرة المبشرين وغيرهم وكذا، كانوا يقتنون الاموال وكانوا يعني ينفقون منها في وجوه الخير وكذا. فيكون يعني الذي يزهد في هذه الامور يعني يكون حاله كحال ايه الذين يعني جاءوا الى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وقال احدهم اما انا فلا اتزوج النساء، والثاني قال اما انا فاصوم ولا افطر، والثالث قال اما انا فاقوم ولا انام. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال من رغب عن سنتي فليس مني. فهذا الذي يعني ايه اراد ان يزهد في الزواج او يزهد في النوم او يزهد في الطعام او كذا، مع ان هذه الامور يعني يحصل من ورائها خير، ويحصل من ورائها يعني ثواب وخير واعمال صالحة تترتب على هذه الامور. فاذا ما ينفع في الدار الاخرة بنفسه، وكذلك ما يعين على ما ينفع في الدار الاخرة، الزهد فيه ليس من الدين. يبقى هنا تعرف الزهد وبين ما هو الزهد الذي من الدين والزهد الذي ليس من الدين. بل صاحبه داخل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الذي يزهد فيما يعين على ما ينفع في الآخرة يعتبر ممن يحرم طيبات ما أحل الله، وهو مما نهانا الله عنه. كما أن الاشتغال بفضول المباحات هو ضد الزهد المشروع. برضو في المقابل، طيب الزهد المشروع اللي هو الزهد عما يشغل عن طاعة الله، الشيء الذي يشغلك عن طاعة الله والشيء الذي يعني لا ينفعك في الآخرة، فما لا ينفعك في الآخرة الزهد فيه مشروع. فمن ذلك يعني فضول المباحات، يعني إذا الإنسان اشتغل بتحصيل فضول المباحات هو ضد الزهد المشروع. فإذا اشتغل بها عن واجب أو فعل بها محرما كان عاصيا. إذا إنسان اشتغل بإيه؟ بالمباحات، انشغل مثلا بالأكل والنوم والنزهة والسياحة وكذا، انشغل بها عن الواجبات، انشغل بها عن الصلاة الواجبة، انشغل بها عن يعني عن صوم رمضان ولا عن إخراج زكاة ماله ولا كذا، فيكون إيه؟ الحمد لله كان عاصيا. وإذا انشغل بالمباحات عن المستحبات، يعني المباحات شغلته عن المستحبات وعن الازدياد في الخير، يعني هي أحيانا بعض الناس ينشغل بالمباحات ليس عن الواجب، ولكن انشغل بالمباح عن المستحب، يعني الأمور المباحة شغلته عن المستحبات، يعني مثلا شغله الأكل والنوم والنزه وكذا والكلام في أمور الدنيا، مثلا شغله هذا عن صلاة نافلة أو تلاوة قرآن أو كذا، فهذا إيه كان منقوصا، وإلا كان منقوصا عن درجة المقربين إلى درجة المقتصدين. إذا كانت المباحات يعني انشغل بها بحيث يعني بس اقتصر على أداء الواجب وترك المحرم، وانشغل بالمباح عن التنفل بالفعل المستحبات، فهذا يعني المباحات هنا أنزلته من درجة السابقين بالخيرات إلى درجة المقتصدين. وأيضا فالتوكل هو محبوب لله مرضي له مأمور به دائما، وما كان محبوبا لله مرضيا له مأمورا به دائما لا يكون من فعل المقتصدين دون المقربين. يقول هنا ايه التوكل على الله تعالى محبوب لله مأمور به دائما، وكل ما أمرنا به دائما، يعني ليس هناك آية تنهى عن التوكل على الله. هل عندنا آية ولا حديث ينهى عن التوكل على الله؟ فإذا لا يكون التوكل على الله، لا يمكن أن يكون التوكل على الله الذي أمرنا به في القرآن والسنة، لا يمكن أن يكون من إيه؟ من عمل المقتصدين وليس من عمل السابقين المقربين. عرفنا المؤمنين منهم سابقون ومنهم إيه؟ مقتصدون. فالتوكل على الله أمرنا به في القرآن والسنة ولم ننهى عنه قط، يبقى هذا من عمل السابقين ولا المقتصدين؟ يبقى من عمل السابقين. واضح؟ قال: فهذه ثلاثة أجوبة عن قولهم المتوكل يطلب حظوظه. عندكم إيه؟ المتوكل لا يطلب حظوظه. هو قولهم قالوا إيه؟ إن المتوكل يطلب حظوظ نفسه، فهذا يعني الرد عليهم يعني. ماشي. بقي الايه الاشكال الثاني، هم ايه اعترضوا على التوكل باعتراضين. الاعتراض الاول قال لك المتوكل يطلب حظ نفسه، فردينا على هذا الكلام. كان شبهتهم الثانيه ايه هي؟ قال لك ان الايه ان لا حاجه الى التوكل لان الامور قد فرغ منها. قال لك الامور فرغ منها وكل شيء يعني جرى به القضاء والقدر، والتوكل خلاص يعني ما حيغير شيء في قضاء الله وقدره. فهذا سنرد عليه ان شاء الله في الدرس القادم، يعني ايه تأتي مناقشة هذا الكلام يعني. طيب نتوقف هنا ان شاء الله. طيب واضح ان شاء الله. نعم. نعم. ممكن ان شاء الله في يعني في درس لاحق باذن الله ممكن يعني نعطيكم يعني تعريفات منضبطه كده يعني في كل هذه العبادات ان شاء الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.